أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألا you فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كل من علينا فان كل من علينا كل يوم هو في شأن بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العظيم الفاتح.